الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله ولطف به: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، وبعد، فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها من الاعتقاد ومسائل فقهية، من الطهارة إلى الحج وشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي، ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره. الأصل لبعض الفقهاء الحضرميين، وهو عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل مع حذف ما ذكره في التصوف وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع. وقد نذكر ما رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلقيني لتضعيف ما في الأصل، فينبغي عنايته به ليقبل عمله. أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري.